ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض بعد والأبعاد بعد والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. والكلمة زينة دي، اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا مرهمون. وش يريدون بهذا؟ سبحان من تنزه عن الأبعاد، يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم، لأن هذه أبعاد والله منزه عن الأبعاد. عن الأغراض عن الحكمة، لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هكذا يفعله ارتجالا، لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده، فهو منزه عن الأغراض. والثالث عن الأعراض، الأعراض الصفات الفعلية، يقول لأنها عرض يأتي ويزول، وهو منزه عن النزول إلى السماء الدنيا، منزه عن استواء العرش، منزه عن الضحك، منزه عن الاتيان يوم القيامة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة. وقد سبق لنا بيان بطال هذا الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.